عجايب عجايب يا دنيا العجايب، الحلوة تاج من الغريب والمرة من الجرايب. عجايب عجايب يا دنيا العجايب، الحلوة تاج من الغريب والمرة من الجرايب. تلاقي ابن عمك يتمنى يشرب حبايب. عجايب عجايب يا دنيا العجايب، الحلوة تاج من الغريب والمرة من الغرايب. عجايب يا دنيا علي بعوف ثانية، مع ان الدنيا فانية والماسك فيها سايب. عجايب